بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. ولا يجب إلا بسبعة أشياء: أحدها السرقة، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة ولا عارية. وعنه يقطع جاحد العارية. باب القطع في السرقة، هذا رابع أو خامس الحدود التي ذكرها المصنف رحمه الله بعد الدماء والقصاص في الأطراف. فذكر من هذه الحدود بعد أن ذكر حد الزاني والقاذف وشارب الخمر، فذكر هنا حد السرقة، فقال باب القطع في السرقة، لأن هذا الحد ثابت بالكتاب والسنة. وسنسمع القارئ ما يقال في مقدمة هذا الباب. اقرأ. القطع في السرقة هو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهو ثابت بالإجماع. الأصل في الاستدلال أن يستدل أولا بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس. ظاهر عبارة المصنف أنه خالف، وليس كذلك. وما قال دليله الإجماع، قال هو ثابت، يعني دليله الإجماع. الإجماع لا يكون إلا عن سند، يعني بمعنى أن الإجماع لا يصح إلا ويستند على شيء من الكتاب أو السنة. أما إجماع المسلمين على أمر ولا يعرف له استناد، لا يوجد هذا. كل ما أجمع عليه المؤمنون فلا بد له من سند، أي متكئ يتكئ عليه. قال سند هذا الإجماع قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قدم السارق على السارقة، لأن أكثر من يتعاطى هذا العمل هم الرجال، بخلاف قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن أكثر البغاء في هذه الفاحشة إنما يصدر عن النسوة من معاكسات أو استدعاء أو غير ذلك. الله عز وجل قال: السارق والسارقة، والآية جاءت مجملة، بمعنى أنها مبهمة في المقدار الذي إذا قام به السارق قطعت يده، ما بينت. والآية جاءت مجملة في عدم بيان القدر الذي يقطع من السارق، قال: فاقطعوا أيديهما. واليد تطلق على تبتدئ من طرف الأصابع إلى منتهى العضد الأعلى، كل هذا تسمى يد. ثم جاءت السنة بينت المقدار، ثم جاءت السنة وبينت مقدار المسروق الذي يجب فيه القطع، وجاءت الآية مجملة حكمت بهذا العموم. العموم من أن سارق وسارقة اسم فاعل وصفان، هذا الوصف إذا دخل فيه ألف ولام تفيد العموم، أي كل سارق وسارقة، وهذا العموم خصصته السنة وبينته في أماكن أخرى. فكل سارق وسارقة من أي لون كان ومن أي جنس كان، الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل. ثم بينت السنة أن من تقطع يده هم نوع خاص من الناس يكونوا مكلفين ويكونوا مختارين، وسنبين هذا فيما يلي إن شاء الله تعالى. قال فاقطعوا أيديهما، القطع هو الحكم، والسارق والسارقة أي الذين الألف اللام إذا دخلت على اسم الفاعل فيها معنى الموصولية، أي بمعنى الذي سرق والتي سرقت. فاقطعوا أيديهما، هذه الفاء تسمى فاء السببية. الله عز وجل رتب على هذا الفعل حكم وهو القطع، فدل على أن علة القطع هو السرقة، فلما أمر الله بالقطع دل على أن كل من صدر منه هذا الفعل فالحكم فيه القطع. فاقطعوا أيديهما، الأمر موجه إلى عموم المسلمين، والقصد منه أميرهم وحاكمهم والقائم بشؤونهم. قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ثم بينت السنة أي الأيادي تقطع، ثم أخبر الله عز وجل أن هذا جزاء أي عقوبة لهذا الفعل، فدل على أن القطع عقوبة لفعل السرقة، جزاء بما كسب، أي أن هذا الجزاء إنما كان وفاقا لما فعلوه. الباء السببية، والكسب هو الفعل فما يجنيه الإنسان. ثم قال سبحانه نكالا من الله، النكال عقوبة مع ردع وإعبار، يعني إنسان يعتبر ما حصل، والعبرة بمعنى الموعظة، أي أن من حصلت عليه هذه العقوبة فعقوبته عبرة لمن رآه ولمن سمع به، كل من رأى هذا الفعل وكل من سمع بهذا الفعل كان هذا ردعا وكفا له أن يفعله فيحجم لو أراد السرقة. وردع وعقوبة للفاعل نفسه، وهو نكالا لهما وعبرة لغيرهما، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عزيز لا يمانع، لا يستطيع أحد أن يرد هذا الحكم أو يقف دونه. حكيم يعلم أن قطع اليد في مثل هذا الفعل له فائدة ومصلحة عظيمة جدا للسارق فيما حل به، وللمسلمين أنهم حصنوا أموالهم وكفوها عن شر المعتدين. فقلنا سند هذا الإجماع هذه الآية الكريمة وهي محكمة لم تنسخ. نعم. ولقوله عليه السلام في حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ولقوله صلى الله عليه وسلم، أي السند الآخر من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فصاعدا يعني زائد. والمرء إذا تكلم بهذا اللسان وسئل بكم اشتريت هذا أو ماذا أنفقت عليه فيقول 5 ريال فصاعدا، أي أنه أن المدفوع ثمنا لهذا أقله هذا المبلغ ويستمر في الزيادة، أقله كذا مقداره كذا وقابل للزيادة أو يزداد إلى كذا، فصاعدا أي يزداد ازديادا، فصاعدا تعرب حال مؤكدة. الربع يقطع الأيدي في ربع دينار فصاعدا، فدل لما قال صلى الله عليه وسلم فصاعدا دل على أن من سرق هذا القدر وزائد أو زائد عليه، فصاعدا كان في زيادة يعني أقل شيء بالتدريج شيئا فشيئا، كل هذه الزيادات هي معتبرة في إقامة الحد على السارق. فلما قال صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار، هذا المنطوق يفهم منه أنه لو سرق مالا دون هذا القدر ما تقطع يده. فبينت السنة أن المجمل في كتاب الله عز وجل في اسم السرقة إنما ينطبق على من سرق هذا القدر، يسمون نصاب السرقة، فنصاب السرقة ربع دينار أو 3 دراهم. وسنتكلم عن هذا لأنه سأتي بهذا شرط من شروط إقامة حد السرقة على السارق، ويعقد لها فصل ونتكلم عليه إن شاء الله. نعم. إلى غيره من النصوص. ولا يجب القطع إلا يعني هذين الدليلين فيستمران في الأدلة الكثيرة إلى غير هذه إلى غير هذين الدليلين من النصوص، يعني في نصوص كثيرة تبين أن حكم السارق القطع. نعم. ولا يجب القطع إلا بسبعة أشياء يأتي حكمها أحدها. لا يجب القطع إلا بسبعة، إذن هذه السبعة هي شروط وجوب القطع مو شروط السارق، شرط في وجوب القطع. لا يجب القطع إلا إذا وجدت هذه الشروط. نعم. أحدها السرقة، لأن يعني الله لابد وجود هذا الفعل، لا تقطع اليد إلا إذا وجد هذا الفعل وهو السرقة، مو أي أخذ مال. السرقة معناها أخذ مال، ليس كل أخذ مال تقطع فيه الأيادي، لا، أخذ مال يطلق عليه السرقة، لأن أخذ المال ظلما وحراما أنواعه كثيرة، لكن الذي يجب فيه القطع نوع واحد من هذه الأنواع الذي يسمى سرقة، وسيبين هذا معنى وسيبين المصنف معنى السرقة. نعم. أحدها السرقة لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق، فإذا لم تجد لأن الله تعالى أوجب القطع، فين الوجوب؟ اقطعوا فعل الأمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب. نعم. فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا، وهي أخذ المال أي المحترم على وجه الاختفاء. هذا بيان لمعنى السرقة. العرب تعرف السرقة من قديم، وجاء الشرع فأثبت المعنى ثم زاد فيه أوصاف وشروط، فقال أخذ، فبين الفقهاء المعنى الاصطلاحي للسرقة أي المعنى الشرعي، قال أخذ المال المحترم خفية من مال الغير. إذا أخذ مالا محترما خفية لا علنا ولا جهارا من مال محترم لغير المال المسوب للسارق، فإذا فعل ذلك قطعت يده. فلو سئلت اذكر او عرف السرقة في اصطلاح الفقهاء، تقول اخذ المال المحترم خفية من غيره، من مال غيره. اذا ذكرت هذا عرفت السرقة حينئذ. اي اسمعوا الان ما يقوله القارئ. نعم. وهي اخذ المال على اي المحترم على وجه الاختفاء، هذا بيان لمعنى السرقة. اخذ المال المحترم، وصف المال بأنه محترم، في مال غير محترم؟ قال نعم، في مال لا حرمة له كالخمر والخنزير والصليب، هذه أموال ما ليست محترمة، فمثل هذه ما يقطع فيها الأيدي. نعم. هذا بيان لمعنى السرقة ومنه استرقاق السمع على وجه الاختفاء، يأخذ هذا المال بطريقة تكون خفية، خفية عن أعين من؟ عن بارك الله فيك، عن عين المالك، تكون خفية عن عين المالك. فإذا كانت كذلك كان السرقة، دل على أنها لو أخذها مجاهرة ما تسمى سرقة، الغاصب أخذها مجاهرة، وإذا أخذها وخطفها بسرعة وهرب ما تسمى، قد يأخذها خفية لكن يهرب فيعرفه المالك أو يدرك أن فلان الهارب هو الذي تناول هذا، فهذا كذلك ما تسمى سرقة، لابد خفية لا يشعر بها المالك. نعم. هذا بيان لمعنى السرقة ومنه استرقاق السمع. ومنه استراق السمع، ومنه استراق السمع ومسارقة النظر. منه أي أخذ من كلمة سرقة وسرق فلان استراق السمع، جاء في وصف الشياطين يسترقون السمع، يركب بعضهم بعضا، وجعل الصحابي فرق أصابعه وجعل بعضها فوق بعض، يعلو بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى العنان، العنان عن السحاب، فيستمعون، فالملائكة تتحدث فيما بينها بما أوحى الله إليها من أمر، فيسمعون الكلام، فإذا سمعوا الكلام نزلوا بسرعة، فيرسل الله عليهم شهب، لأن الله جعل لهذه النجوم لأسباب ثلاث، لأمور ثلاث، منها رجوما للشياطين، فبعضهم يذهب رأسا إلى الكاهن فيقرقر له، يعني يتكلم برطانته بسرعة، يقول له يحصل كذا يحصل كذا قبل أن يدركه الشهاب، وقد يدركه الشهاب فيموت، يعني الشهاب عن النجم. فالله عز وجل جعل هذه زينة للسماء، جعل النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويستدلون بها على متاهات الطرق. فكلمة استرق السمع وفلان يسترق السمع، يعني يأتي وكأنه يطالع في كتابه، وما قصد الكتاب، قصده يستمع لما تقول أنت، أو يأتي ويجعل كأنه ينظر إلى كذا ويميل بظهره إليك، وما قصده، إنما قصده أن يسمع ما تقول، فيقول فلان يسترق السمع، كأنه سارق، لكن مو سارق مال، سارق كلام، ويقال فلان يسارق النظر، بمعنى أنه ينظر إلى الشيء الذي يعجبه أو الذي يبغضه، ولا يحب أن المنظور إليه يراه، ويأخذ الأمر على خفية، بمجرد ما يرفع الطرف الآخر نظره حول بصره، فيقال فلان يسارق النظر. أراد أن يقال أن هذا التعبير إنما أخذ من السرقة. نعم. وشرطه أن يكون عالما به وبتحريمه. وشرطه نقل وجوبه، عرفنا وجوب القطع يتم بأمور سبعة، فذكر لابد أن يكون الفعل قائم وهو السرقة، وشرط إقامة القصاص على السارق، قطع اليد على السارق، أن يكون عالما بأن هذا تسمى سرقة وأن هذا حرام، فإن لم يكن عالم بحرمتها ما تقطع يده. عرفنا شرط أن يكون عالم، اسمع، عالم يعني يعلم أن هذا الأمر لا يجوز، ويعلم أن هذا تسمى سرقة، قد يظن أن هذا من نوع من النهب أو كذا ولا يدري، قد يكون جاهل عن ذلك، فيقول فيكون هذا درءا للحد، لأنها شبهة تدرأ عن صاحبها العقوبة. نعم. من مالكه أو نائبه، نص عليه أن يكون عالما به وبتحريمه، وبتحريمه نقطة، ضعوا نقطة انتهى الكلام، لأن لو قرأناها كما في الكتاب هذا المصدور إن لم يكن طالب العلم حاذق ما يفهم النص. انتهى الكلام. ثم قال: من مالكه، يعني يسرق هذا المال من مالكه أو نائب المالك. ولو جاء إنسان وغصب هذا المال ثم سرق سارق هذا المال المغصوب، أو سرق فلان مال فلان وجاء سارق آخر فأخذ السرقة من هذا السارق الأول، هذا ليس ما تقطع له. نعم. وفي الانتصار: ولو بكونه في يده ولم يعلم أنه ملكه. ولو أراد، يعني أراد أن يقول تقطع يده ولو كان هذا المال في يده ولم يعلم أنها ملكه، أما هذه لا أدري كيف تصيرها، لكن معناها مفهوم. أراد أن يقول أن هذا المال لو وقع في يد السارق ولا يعلم أنها ملكه، لأنه قد تصدق به عليه، أو أنه ورثه، أو كأنها كانت هدية مسجلة له، أو أنه دين قديم، كيف وقع في يده ما تصور. لكن أراد أن يقول ولو كان هذا ملكه فسرقها، إما أو تجعل يد بمعنى كما تقول هذه الدار هذه الحديقة في يد فلان، إيش معناها؟ أي تحت تصرفه. الله أعلم أن هذا بهذا المعنى، أي لو كان هذا المال تحت تصرفه فدخل فسرقه مما يظن أنه مالكه من حرزه تقطع يده، ولو اكتشف في آخر الأمر أن هذا المال إنما هو إرث له، لأن العقوبة في بداية الأمر، ففعلها عمدا للسرقة، فلما ظهر أنه مالك له لا يدرأ عنه الحد. واضح هذا؟ نعم. والأصح: ولو من غلة وقف وليس من مستحقه وهو مكلف مختار. والأصح، لما قالوا الأصح يفيد أنه في هناك أقوال صحيحة، لكن هذا أصحها. نعرف الأصح فيظهر لنا الصحيح. قال: والأصح يعني تقطع اليد ولو كانت السرقة من غلة وقف وليس هو من مستحقي هذا الوقف. غلة وقف إما ثمار، خلافا للحنفية، الحنفية ما يقطعون في الثمار والأشياء الطرية، أو أنها مجففة مدخرة، أو أنه ريع إيجارات وجمعت هذه الإيجارات لأن هذه الأوقاف كانت للفقراء والمساكين، فجاء فأخذ منها فسرق جزءا منها ما هو نصاب، لكن اشترط أن هذا السارق ليس من مستحق هذا الوقف، ليس من الفقراء ولا المساكين الذي كان الوقف عليهم، أو أن هذا الوقف لذرية المتوفي الميت فجاء سرق منه، لأنه لو كان من مستحقي درئ عنه الحد ما تقطع يده، لأن له استحقاق في جزء من هذا المال، فكان مالكا لشيء من ماله فلا تقطع يده، ولما لم يكن من مستحقيه تقطع يده. هذا واضح؟ طالب العلم يسأل يقول: إذا علمنا أن كل من سرق مالا لا يستحقه وهو ملك للغير، فما معنى أن يأتي بهذا المثال أن يقول ولو من غلة وقف؟ كل من سرق ما لا يستحقه تقطع يده ولا ما تقطع؟ فإذا لما التمثيل بهذا؟ قال: لأجل أن يدفع شبهة من يظن أن المال لما كان مشاعا لغير معينين فلا يطالب به أحد فيقول ما فيقال ما تقطع يده، قال لا، ولو كانوا فقراء غير معينين بالأعيان إنما تعرف أجناسهم، فلو سرق من ذلك تقطع يده إن لم يكن مستحقا له. عرفنا معنى التمثيل بهذا المثال؟ أي اقرأ ما بعده. هذه كلها في شروط صحة إقامة القطع على السارق، ليس شرط، ليس وجوب صفة القطع، هذا سيتكلم عنها، تكلم على واحدة منها وهو السرقة. نعم. وهو مكلف مختار. طيب. قال لما قال عالما به وبتحريمه اشترط أن يكون مكلفا مختارا، التكليف يكون بالغ وعاقل، غير البالغ غير مكلف، لو قتل عمدا ما يقتل به، الصغير ما يقتل، وإن كان غير عمد فالدية على عاقلته، وأن يكون عاقل لأن المجنون كالصغير أحكامه هدر إلا في الضمانات ما يتعلق بالأموال، فلو قتل المجنون ما يقتل به. وإذا اشترطنا في السارق أن يكون عالما بالتحريم مكلفا ثم قال مختارا، المختار أن يأتي بالفعل طواعية، يعني ما دفع دفعا على كره منه، إنما دفع، إنما كان الاندفاع من نفسه ليس تحت تهديد ولا إكراه، هذا يفهم منه أنه ما كان تحت تهديد وإكراه ما تقطع، وهذه مسألة فيها خلاف حتى عند الإمام، إذا كان تحت تهديد وإكراه ما تقطع يده. فلذا قال ويشترط كذلك في صحة وجوب القطع أن يكون مختارا، لأنه لو كان مكره لا تقطع. وفي رواية غير في رواية، والمذهب هو هذا، وفي رواية عن الإمام أخذ بها بعض أتباع الإمام أنه لو كان مكره، إيش معنى مكره؟ تحت تهديد ما تقطع يده، لو كان مكرها لا تقطع يده. اسمعوا ما يقول الآن. وعنه أو مكره، وعنه هذه رواية، لكن المذهب الأول. نعم. ولا قطع على منتهب، لما روى جابر مرفوعا قال ليس على المنتهب قطع، رواه أبو داود. ليس على المنتهب قطع، قال ولا قطع على منتهب. النهبة أن يأتي فيأخذ المال مكابرة وجهارا، ما فيها خفية، ويأخذ على غلبة، وهي قريبة من الغصب. الغصب قد يكون تحت تهديد، وقد يكون منصب الغاصب يكفي في إشاعة الخوف لدى المنهوب فلا يقاوم، لكن الناهب لا يقاوم، قد يشرى السلاح وقد كذا، فقال الذي ينهب المال ده ماله قطع. فإذا سأل المرء قال عجيب، هذا الذي يؤخذ خفية ما قطعنا يده، وهذا الذي يؤذي ويشهر السلاح ويأخذ المال قوة، قال هذا الثاني الناس تحترس منه ثم لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا في أماكن قليلة جدا، والناس لا يقبلون ويعاونون المظلوم عليه، فلا يكون هذا جريمة عامة منتشرة مستفيضة ترعب الناس وتخيفهم. أما السرقة فإنها لو تركت العقوبة فيها لعجز الناس عن تأمين أموالهم، فيظلون دائما في حيرة وفي قلق وفي تعب كيف يحصنون هذا المال، فجاء الشرع بقطع يد هذا المختفي لأن سد بابه لا يكون إلا بعقوبة. اقرأ. ولا قطع على مختلس ولا غاصب ولا خائن. المنتهب والمختلس والغاصب والخائن. المختلس يأخذ المال خفية لكن يظهر أمره فيهرب، هذا الفرق بين المنتهب والمختلس. ولذا المختلس كان أحد التابعين يقيم الحد عليه، ولعلهم والحديث هذا ما يصححه، فهو صحيح لا ليس على المختلس قطع فلا يصححه. هذا إياس بن معاوية أحد قضاة بني أمية مشهور بالذكاء والحفظ والعدالة، فكان يقيم القطع على المختلس فلا يصحح هذا الحديث، ويقول المختلس لا يفترق عن السارق يأخذ المال خفية، لكن جماهير أهل العلم كلهم يقولون أن المختلس يفترق، وهذا قد لا يكون في الغالب من حرز، هي مسألة استغفال بعض الجالسين، كان يأتي إلى حانوت ويقول ما أجود الطيب عندك، يقول هذا، يقول هل هناك أجود منه، يقول نعم في الداخل، أو يقول أرني تلك التي كذا على موضع كذا، قال فيذهب فيترك فينتهز فرصة ذهابه فيأخذ هذا ويذهب بها، أو أحيانا يعمل حركات في إخفاء هذه، وهو معروف العين، يعرفه البائع، يعرفه المسروق، لكن يخفي هذا المال خفية في أول الأمر ثم يذهب. فقال صلى الله عليه وسلم ليس على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن. كيف الخائن يكون هذا؟ الخائن الذي يأتي إلى المال فيؤتمن عليه ثم ينكره أو يرده وقد أخذ منه جزءا، أو يدعي أنه تلف بآفة من الآفات، هذا الخائن والغاصب والمنتهب والمختلس، ليس على هؤلاء قطع، ما يقام عليهم القطع. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وفي رواية أنها تقام وهي من مفردات المذهب. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ولا قطع على ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن، لقوله عليه السلام ليس على الخائن والمختلس قط، رواه أبو داود والترمذي، وقال لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. يقال لم يسمعه ابن في السند عن ابن جريج عن أبي الزبير، فقال ابن جريج ما سمعه من أبي الزبير، إنما سمعه من أبي الصحباء ورجل ضعيف، هكذا يقول الترمذي، أن الرواية الصحيحة أن في سنده ضعف. والآخرون يقولون هذا الطريق الذي زعمتموه فقد ورد متصلا من طريق آخر صحيح، سمعه من أبي الزبير ومن غيره، ليس من هذا الضعيف الذي سميتموه، فهو ثابت عندهم صحيح، الحديث لا مطعن فيه وصحيح. ومن ضعفه قال لا قال الذي ضعفوه قال الذي ضعفوه قالوا هذا، والذين أقاموا القطع على المختلس قالوا الحديث ثابت وصحيح. نعم. ولأن الاختلاس نوع من النهب، وإذا لم يجب على الخائن والمختلس فالغاصب أولى. ليس على الخائن والمختلس قطع، رواه أبو داود والترمذي، وقال لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، كلام فيه نقص، أراد أن يقول وقال قوم بل على هؤلاء القطع، لأن إذا قلتم لا يقطع، إذا قلتم أنه يقطع هذا وهذا فالغاصب أولى، اقطعوا يديه وأنتم لا تقولون به. اقرأ العبارة مرة ثانية. ولا قطع على منتهب، ولا قطع على منتهب ولا مختلس، اقرأ المتن. ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن، لقوله عليه السلام ليس على الخائن والمختلس قط، رواه أبو داود والترمذي، وقال لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. ولأن الاختلاس نوع من النهب، وإذا لم يجب على الخائن والمختلس فالغاصب أولى. وقال إياس بن معاوية: يقطع لأنه يستخفي بأخذه فيكون سارقا. يعني أراد أن يقول أحد التابعين خالف جماهير الناس فقال بقطع يد المختلس. نعم. والمنقول عن علماء الأمصار خلافه. عن علماء الأمصار جمع مصر والمصر عن القرية الكبيرة، والمشهور أن علماء القرى الكبيرة المدن الكبيرة كمكة وكوفة ومصر والمدينة قالوا بخلاف هذا القول الذي قاله إياس بن معاوية. نعم. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والدارقطني وإسناده ثقات. قال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنما سمعه من ياسين الزيات. يعني أراد أن يقول أن هناك في قول لأن أحمد يضعف هذا الحديث، قال سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف، لكن المحدثون الآخرون يقولون بل سمعه من أناس ثقات غير ياسين الزيات. نعم. ولا قطع على جاحد وديعة وثاقا، لعموم قوله لا قطع على خائن لأنه ليس بسارق. وفاقا، هذه الكلمة ما أظنها صحيحة، لأن في المذهب فيه خلاف، وهي من مفردات المذهب. إيش معنى مفردات المذهب؟ أي أن قطع جاحد العارية والوديعة، جاحد العارية لم يقل بها إلا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وبقية الأمة وبقية الخلفاء بقية الأئمة من أصحاب المذاهب قالوا بعدم قطع جاحد العارية، ما تقطع يده. الإمام أحمد قال تقطع يده جاحد العارية، لأن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امرأة مخزومية كانت تأتي إلى النساء فتقول: أرسلني إليكم آل فلان لتعيروها حليكم أو حليكم، فتأخذها فيستبطئون رد العارية فيذهبون إليها فيسألونها، يقول أنا ما استعرت منكم شيئا، فكانت تنكر ذلك، فقطع صلى الله عليه وسلم يدها. الآخرون يقولون لا، إنما جاءت الرواية بأنه قطع يدها لأنها تسرق، كانت تسرق. وأحمد يقول جاءت الرواية بهذه وبهذه، ورتب صلى الله عليه وسلم القطع على هذا الفعل، فدل على أنه سبب في وجوب القطع. هذه المسألة نتكلم عليها غدا إن أحيانا الله وإياكم، إن شاء سبحانه وتعالى، إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: كم يساوي الربع دينار، كم يساوي الربع دينار بالريال على وجه التقريب؟ يعني هو الدينار لما كان لما كان يصرف اعتبروه 12 درهما، والمائتين الدرهم مقدارها في هذه الأيام حوالي 450 ريال، وطلع منها مقدار 3 دراهم، كم لأنه ربع الدينار يساوي 3 دراهم، ما هي النسبة؟ العلم عند الله. نعم. وصلى الله على نبينا محمد. في سؤال ثاني؟ نعم. اقرأ. إذا سرق المسلم من مال الكافر فهل تقطع يده؟ هذه فيه خلاف، نتكلم عنها إن شاء الله. نعم. من أكل ثوما أو بصلا هل يترك الجماعة في المسجد؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مسجدنا. ما ينبغي له أن يأتي من باب العقوبة إلى أن تذهب الريح. نعم الرائحة هذه. يقول: وجدت مبلغ لقطة 50 ريال في مبنى، ولكنها سرقت مني بعد ذلك مع العلم أنني كنت أنوي التصدق بها لصاحبها، فما الحكم في ذلك؟ يجب عليك أن تنفق مثلها، وأجرك على الله، اعتبر كأنه سرق من مالك، لأنها إذا لقطت مكة إذا أخذت أصبحت أمانة في يد صاحبها. نعم. يقول: هل يلزم قطع اليد اليمنى في حد السرقة؟ نعم، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم في القطع وفعلها الصحابة. نعم. ولو كان السارق أشول هل تقطع يده اليسرى؟ إذا لم توجد تكلم عن هذا إن شاء الله فيما يلي. نعم. وجزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد.